قال: ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا. ثم غسل وجهه، الغسل صب الماء على الشيء، فإذا وصل الماء على ظاهر الشيء وأصابه فقد غسلته. ثم بعد ذلك المبالغة في الغسل بدعكه وإمرار اليد هذا شيء زائد عن الحقيقة، وإلا فأصل حقيقة الغسل في لسان العرب هي صب الماء على الشيء، فإذا أصاب الماء الشيء فقد غسله. وبناء على ذلك يشترط أن يكون في ظاهر الوجه سالم من الحوائل، فلا يكون هناك أي حائل يمنع من مرور الماء على ظاهر بشرة الوجه. فغسل وجهه، غسل وجهه، هذا هو أول فرائض الوضوء. فأول فرائض الوضوء بعد النية هو الوجه، غسل الوجه. فالنية شرط في الصحة، وغسل الوجه فرض من فرائض الوضوء. والدليل على فرضية غسل الوجه في الوضوء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ووجه الدلالة أن قوله اغسلوا أمر، والأمر للوجوب. وأما من السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا غسل وجهه، فدل على فرضية غسل الوجه لأنه لم يتركه في وضوء. وأما بالنسبة للإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن غسل الوجه من فرائض الوضوء. الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده بالطول من منابت شعر الرأس عند الناصية إلى من حدر من اللحيين والذقن. فمن منابت شعر الرأس عند ناصية الإنسان وهي مقدمة الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن. ومن حدر هو الجزء اليسير الذي يكون عند آخر اللحي، وهو العظم الذي في يميني الذي عليه أسنان الإنسان في شقه الأيمن وشقه الأيسر، وللإنسان لحيان. فاللحي أسفله من حدر منه لأنه ينحدر على جهة الرقبة، فهذا الانحدار إذا ابتدأ الانحدار فهو نهاية الوجه، فيمسك جزءا يسيرا من المنحدر حتى يتم غسل الوجه. هذا من جهة الطول. أما من جهة العرض فمن الأذن إلى الأذن، على تفصيل عند العلماء في من نبتت لحيته فغيبت البياض الذي بين الأذن وبين شعر اللحية، ففيه تفصيل محله مطولات الفقه. لكن من حيث الأصل الوجه عرضا من الأذن، من طرف الأذن إلى طرف الأذن، هذا القدر كله يجب غسله. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال اغسلوا وجوهكم، فلا بد من جريان الماء على جميع هذا الموضع. فإن كانت له لحية فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون يسيرة بحيث ترى من تحتها بشرة الوجه، فإذا كانت اللحية يسيرة ترى من تحتها البشرة فإنه يجب غسل الشعر وغسل البشرة، لأن المواجهة حصلت بالجميع. وأما إذا كانت كثة وغيبت البشرة فإنه يغسل ظاهر اللحية ولا يجب غسل باطنها، لأنه هو الذي تحصل به المواجهة. ولذلك قال بعض العلماء: خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. فهذا بالنسبة للحية. وأما بالنسبة لبقية شعور الوجه فإنه يجب غسلها كشعر الحاجبين حتى يصل الماء، وكذلك أيضا بالنسبة للشارب. وأما بالنسبة للسالف الذي يكون نازلا على عارضيه من جهة اليمين والشمال، بمعنى أن يطول شعر الوجه، أن يطول شعر الرأس ثم تنزل منه السالفة، والسالفة هو الشعر الذي ينزل عن ميمنة الإنسان وميسرته من جهة الأذن، فهذا الشعر لا يجب غسله، أعني السالف. وإنما العبرة في الوجه بالعظم الناتئ عند الأذن، فهذا العظم هو الحد ما بين الممسوح وهو شعر الرأس والمغسول وهو شعر الوجه. فإذا نزل فإن أصله من الرأس، والمتدلي لا يجب غسله، لأن هذه قاعدة في الشعر. أن ما تدلى منه لا يجب غسله، وإنما يجب ما حاذى محل الفرض. والدليل على ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قرون الشعر، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك. فدل على أن العبرة هي بوصول الماء إلى أصول الشعر، وأن ما استرسل من الشعر ليس بواجب أن تعممه بالماء. وهكذا بالنسبة للسالف، فإنه إذا نزل فإنه لا عبرة به، لأنه ممسوح وليس بمغسول إعمالا لأصله. غسل الوجه واجب فرض من فرائض الوضوء، وهذه الفرضية كما ذكرنا دل عليها دليل الكتاب والسنة. غسل عليه الصلاة والسلام وجهه، وورد في بعض الروايات أنه أخذ كفا من ماء فخلل به لحيته صلوات الله وسلامه عليه، لأنها كانت كثة، وكان إذا رجلها ملأت صدره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا. ثم غسل وجهه ثلاثا، هذا هو أول فرض من فرائض الوضوء، يتحقق الفرض بالغسل مرة واحدة. وقوله هنا ثلاثا على صفة الكمال والاستحباب، وليس على سبيل الفرض والإيجاب. فالواجب الغسلة الواحدة، وأدنى الكمال الغسلتان، وأعلى الكمال الثلاث غسلات. ولا يجوز أن يزيد في الوضوء على ثلاث غسلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ثلاثا قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وظلم. فبين أن الزيادة على الثلاث محرمة شرعا، لأنه وصفه بالإساءة والظلم، وجاء في بعض الروايات: فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الثلاث كما نص عليه الأئمة رحمهم الله. فالأفضل ثلاث مرات، وهي الإسباغ، ولا يزاد على الثلاث، والواجب مرة واحدة، لأنها يتحقق بها امتثال الأمر. نعم.